بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا بكم وبجميع المتابعين معنا لهذا الدرس، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب كذلك بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. كما عودتمونا مشاهدين الكرام على تفاعلكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. وعلى بركة الله نبدأ درسنا الجديد، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل يا ذا الجلال والإكرام ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم نلقاك يا حي يا قيوم. معاشر الإخوة الكرام، نحن في دراستنا لهذا الكتاب الماتع والمؤلف القيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قد مررنا على أبواب عظيمة في التوحيد، في تقريره وبيانه وبيان فضله وعظيم أثره على العبد الموحد في الدنيا والآخرة، وكذلك مر معنا التحذير من الشرك وبيان خطره وشدة ضرره وما يترتب على الشرك من العواقب الوخيمة والآثار الجسيمة في الدنيا والآخرة. وأيضا مر معنا في هذا الكتاب المبارك الدلائل الواضحات المبينة لفساد الشرك، وأن من يشرك بالله تبارك وتعالى ليس عنده إلا شبهات واهيات لا قيمة لها ولا وزن لها في مجال الحجة والبرهان. ولهذا كل مشرك ليس عنده سلطان أي برهان على ما يقوم به من شرك وما يمارسه من باطل. والشرك لا حجة له، والمشرك لا حجة له، ولا دليل عنده، ولا متعلق له إلا بأوهام وأباطيل. ولهذا من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن نعيها أن التوحيد أظهر الأمور وأبينها وأوضحها، والشرك أيضا فساده من أظهر ما يكون، وقبحه من أظهر ما يكون، وأيضا آثاره السيئة ظاهرة من خلال تأمل النصوص وتأمل التاريخ وأحوال من صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا الأمر في غاية الظهور والوضوح، وقد مر معنا شيء من بيانه وإيضاحه ودلائله في هذا الكتاب المبارك. يأتي هنا تساؤل يرد في الذهن ويرد على الخاطر: إذا كان التوحيد بهذا الوضوح وبهذا البيان، وكذلك الشرك وفساده واضح وظاهر، فما هو سبب وجوده؟ هذا تساؤل حقيقة قد يأتي على أذهان الناس، كأن قائلا يقول إذا كان الشرك بهذا الوضوح وفساده بهذا الوضوح والتوحيد أيضا صفاؤه بهذا الوضوح فما السبب الذي لأجله أو ما هي الأسباب التي وجد بها أو من ورائها الشرك بالله عز وجل؟ هذا سؤال كما يقولون يطرح نفسه، هذا سؤال يطرح نفسه من خلال قراءة الأبواب المتقدمة، يأتي هذا السؤال الذي يطرح نفسه فيعقد الإمام رحمه الله هذه الترجمة التي هي موضوع درسنا ليجيب على هذا التساؤل الذي قد يرد على الأذهان وقد يجول في خواطر الكثير. ما هو سبب وجود الشرك؟ ما هو سبب ترك الدين؟ ما هو سبب التخلي عن هذا الأمر الواضح والوقوع في الأمر المظلم، مع أن الشرك لا, لا, لا, لا سلطان عليه ولا حجة؟ فما السبب أن كثير يقعون في هذا الباطل؟ هذا تساؤل يأتي جوابه في هذا الباب الذي هو موضوع درسنا. وكما هي العادة، أولا نسمع تقرير الشيخ بالترجمة التي عقدها، ثم أيضا نقف على الأدلة التي يريدها رحمه الله، ثم أعلق بما ييسره الله تبارك وتعالى. والآن أطلب من أخي الفاضل الكريم تركي أن يتفضل مشكورا بقراءة كلام الشيخ رحمه الله. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال المصنف رحمه الله: باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذه الترجمة التي هي موضوع درس هذا اليوم واضحة، واضحة المعنى والمقصود بها واضح وظاهر للمتأمل. السبب هو الغلو. يا من تسأل عن سبب وجود الشرك وترك الدين والوقوع في الباطل والضلال، ما هو سببه؟ سببه الغلو في الصالحين، أي أن الوقوع في الشرك هو في حقيقة الأمر خطوات يخطوها الإنسان يقوده فيها الغلو، قائده فيها الغلو والمغالاة في الدين. فهذا هو السبب، سبب الكفر وترك الدين هو الغلو في الصالحين. وعندما ينظر الإنسان في التاريخ ويتساءل عن أول شرك وجد وعن أيضا عامة الشرك الذي وجد فيما بعد، يجد أن وراء ذلك أو القائد في ذلك هو الغلو، الغلو في الصالحين. ومعنى الغلو فيهم أن يتجاوز فيهم الحد، أن يتجاوز فيهم الحد، أن يعظمهم تعظيما زائدا عن الحد اللائق بهم، يتجاوز به حدهم. الصالحون لهم مكانتهم ولهم قدرهم ولهم فضلهم ولهم احترامهم ولهم منزلتهم، فالغلو فيهم أن يتجاوز بهم حدهم. وسيأتي معنا في هذا الكتاب في باب لاحق أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولاحظ جمال البيان وجمال النصح من رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحارب كل شيء من هذا القبيل، حتى وإن كان أمرا قليلا أو ألفاظ ليست مقصودة أو نحو ذلك، كان يحارب ذلك ويغضب عند وجوده. وسيمر معنا نماذج كثيرة في هذا الباب من هذا القبيل، كقوله عليه الصلاة والسلام لرجل قال: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء، قل ما شاء الله وحده. الغلو في الصالحين هو السبب، الغلو في الصالحين هو السبب، والصالحون يدخل فيه الأنبياء والملائكة والأولياء وأهل الفضل وأهل الخير. الغلو في هؤلاء بمجاوزة الحد هو سبب الشرك. ومن المعلوم معاشر الإخوة أن الصالحين لهم مكانة قريبة من النفوس والقلوب تحبهم، هذه المحبة إن لم تضبط بضابط الشريعة وإن لم توزن بميزان الكتاب والسنة تخرج عن حدها إلى درجة الغلو والمغالاة. قد يقول قائل ما هو الغلو، ما المراد بهذه الكلمة، نسمع هذه الكلمة فما معناها ومن مدلولها في اللغة. الكلمة هذه واضحة عند الجميع ومستعملة استعمالا كثيرا في أوساط الناس، ويعرفون معناها معرفة واضحة في هذا الأمر، وهو مسألة الأسعار. الآن لما يقال الأسعار غالية، غالية أو غلت الأسعار، هذه كلمة ما تخفى على أحد. يعني لما يقال أن السعر غالي أو الأسعار غالية فالكلام واضح، ويقال عن عن عن السلعة أنها غلت غلوا، غلت غلاء. يعني حتى أهل العلم قالوا أن فيما يتعلق بالسلع والأسعار والأمور المالية يقال غلا غلاء، وفي الأمور المعنوية يقال غلوا، والمادة واحدة. فغلى السعر أي ارتفع وتجاوز عن حده، يعني حده كما هو معروف هو كذا، فإذا تعدى حده يقال غلى. فالغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد. الغلو في الصالحين هو تجاوز الحد فيما يتعلق بالصالحين. لنا حد محدود وقدر مبين في ينبغي أن نقوم به يتعلق بالصالحين، حد لنا في الشريعة وجاء ضابطه في الشريعة، فمن خرج فيما يتعلق بالصالحين عن هذا الحد غلا. كل مجاوزة للحد فيما يتعلق بالصالحين هي غلو، غلو يفضي بالإنسان إلى دركات خطيرة وهلكات عظيمة، أخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك الدين، وترك الدين. ولهذا الغلو هو سبب الشرك، لأن الغلو عبارة عن خطوات يخطوها الإنسان في تجاوز الحد فيما يتعلق بالصالحين إلى أن يصل إلى درجة عبادتهم من دون الله، إلى أن يصل إلى درجة عبادتهم من دون الله. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أي رفع الصالحين فوق درجتهم وفوق منزلتهم. ما هي منزلة الصالحين؟ هي منزلة العبادة، منزلة الطاعة، منزلة مكانة العلم، منزلة الخلق والأدب، أيضا الاحترام والتوقير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والحاكم المقسط. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم والصالح وأهل الفضل لهم مكانة ولهم منزلة تعرف لهم وتحفظ لهم ولا تضيع، لكن ليس من حقهم أن يرفعوا فوق درجتهم. وأفضل عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال باللفظ الصريح والكلام البين ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ما أحب ذلك. ونلاحظ هنا أن الغلو أحيانا يبعث عليه المحبة للصالحين، أو في الغالب الذي يبعث أو يدفع إليه حب الصالحين، ولكن هذا الحب حب غير مضبوط، حب غير مضبوط بضوابط الشرع. والحب إذا لم يضبط بضوابط الشرع ينفلت الزمام معه، ويقع الإنسان في ورطات لا يعلم مداها وآثارها السيئة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء القرآن بضبط الحب ووضع الميزان الدقيق له حتى لا ينفلت الزمام. تذكرون الآية التي تعد ميزانا يضبط به أمر المحبة وتقاس على ضوئه، ويسميها بعض أهل العلم آية المحنة، يعني الذي يريد أن يمتحن محبته ويعرف مقدار وزنها وانضباطها فليعرض نفسه على هذه الآية. تذكرون الآية؟ تفضل. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحسنت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الميزان. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية المحنة، يعني من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، من ادعى محبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ومحبة دين الله فليزن نفسه على ضوء هذه الآية. الميزان اتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد في الصالحين هو سبب الكفر وسبب الشرك. ذكر المصنف أول ما ذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة مريم، عيسى بن مريم. ولماذا ذكرت حقيقة عيسى بعد النهي عن الغلو؟ لأن باطل النصارى هو ماذا؟ هو غلو في عيسى. باطل النصارى هو غلو في عيسى ومجاوزة الحد، ولهذا نهاهم الله قال: لا تغلوا في دينكم. وبين حقيقة عيسى الذي غلى فيه النصارى وجاوزوا فيه الحد ورفعوه فوق منزلته، رفعوه فوق منزلة العبادة إلى منزلة الألوهية. فجاء القرآن: لا تغلوا في دينكم، لأنهم تجاوزوا الحد في الدين وغلوا وقالوا غير الحق. والآية تدل على أن كل غلو هو قول بغير الحق، الحق وسطية واعتدال، لا جفاء، لا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. هنا قد يسأل البعض الآية الترجمة في تحذير هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من الغلو، والآية في من؟ في أهل الكتاب. أهل الكتاب. قد يسأل إنسان يقول: ما العلاقة الآن الموضوع في في في في, في الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والآية تتعلق بأهل الكتاب، يا أهل الكتاب. والجواب أن نهي أهل الكتاب عن هذا الغلو هو نهي للأمة، نهي للأمة أن تسلك مسالكهم في هذا الأمر أو في غيره من الباطل الذي عندهم. فمخاطبة أهل الكتاب فيه أيضا تحذير للأمة. ولهذا جاء في القرآن قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. وأيضا جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فجاء النهي، وسيأتي أحاديث في نهي الأمة عن الغلو وبيان أن الغلو هو الذي أهلك الأمم التي قبلنا عندما جاوزت الحد. عيسى بن مريم كما في الآية ما هي حقيقته؟ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى، هو رسول وهو مخلوق وروحه من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس فيه من صفات الربوبية ولا من صفات الألوهية أي شيء، ليس له أي شيء في ذلك، بل هذا كله لله سبحانه وتعالى، فهو عبد ورسول، هذه حقيقة عيسى، وهذا هو الوسط فيه. ودين الله في عيسى عليه السلام وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود، بين غلو النصارى وجفاء اليهود. النصارى غلوا في عيسى وادعوا أنه إله أو ابن لله أو نحو ذلك، واليهود جفوا في حقه وقتلوا الأنبياء، بل قالوا أن عيسى والعياذ بالله ابن بغي، قالوا ابن بغي، والله عز وجل في هذا المقام قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، أمه صديقة ليست كما يصف اليهود أمه بهذه الصفة الشنيعة ويصفونه بهذا الوصف الشنيع، فهذا جفاء في حقه وذاك غلو، ودين الله قوام ووسط بين ذلك. يبقى تساؤل، نحن عرفنا الآن من خلال هذا الدليل خطورة الغلو وأن الغلو هو سبب الشرك، يبقى سؤال، هل من توضيح وبيان للخطوات التي يوصل الغلو من يخطوها إلى الشرك؟ هل هناك خطوات يعني يقع فيها الإنسان ثم يصل بها إلى الشرك؟ من المعلوم أن وقوع الإنسان في الشرك عبر خطوات يخطوها إلى أن يصل إلى إلى إلى إلى, إلى الشرك بالله. فما هي هذه الخطوات؟ يأتي الآن جواب ذلك عند المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، هنا أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن، من هم؟ أهل الشرك، وهذا إشارة إلى شدة استمساكهم بهذا الشرك وثباتهم عليه وتعاونهم على البقاء عليه. وأهل الشرك يتواصون بالصبر على الشرك، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فيتواصون بالصبر على الآلهة، بل يتفاخرون أنهم سلموا من دعوة الأنبياء الذين هي تحرفهم بزعمهم عن الاستمساك بعبادة الآلهة، مثل ما جاء في الآية: إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا متحلين بالصبر لا تركنا عبادة الآلهة. فهنا يقولون: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، أي استمسكوا بعبادة الآلهة، ومهما قيل لكم ومهما بين لكم إياكم التخلي عن هذا الأمر، وهذا فيه إشارة ودلالة على شدة استمساكهم بهذا الباطل. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه آلهة معبودات عبدها قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى ترك هذه الآلهة وعبادة الله الواحد القهار، فكانوا يأبون ويتواصون على الامتناع إلى أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان وهم مصرون على البقاء والاستمرار على عبادة هذه الأصنام. لاحظ: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. ما هي هذه؟ أنت وأنت تقرأ تمر عليك الآية في القرآن الكريم، ما هي هذه الأسماء؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هي هذه؟ ما حقيقتها؟ يأتيك الجواب في تفسير ابن عباس أورده المصنف، وأيضا جماعة كبيرة من المفسرين تجد النقل عنهم في مثل تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وغيرهما من كتب التفسير المعروفة بالتفسير بالمأثور، أي المأثور عن السلف. فابن عباس ماذا قال؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون من قوم نوح، كانوا معروفين بالصلاح، بالاستقامة، بالديانة، بالعبادة، بالنصح للناس، فأحبهم الناس، أحبوهم لصلاحهم، لاستقامتهم، والصالح محبوب عند الناس وله مكانة، فأحبت قلوبهم هؤلاء الصالحين. والذي حدث أنهم ماتوا في أوقات متقاربة، وكان موتهم يعد فاجعة، وهذا أمر نحن نعرفه ونحسه عندما يموت علماء أكابر أفاضل ويكون موتهم متقارب، يعد فاجعة ويهتز له الناس اهتزازا. فماتوا في أوقات متقاربة، فالناس فجعوا بفقد هؤلاء، وكان وجودهم له أثر بين الناس في النصح والبيان والدعوة والتوجيه للخير، والقلوب محبة لهم وفقدتهم ومتألمة بفقدهم. فجاء الشيطان إلى هؤلاء في هذه الأثناء واقترح عليهم اقتراح، أشار عليهم برأي، قال: يعني هؤلاء لهم مكانة في نفوسكم، وكان لهم منزلة، وكانوا يذكرونكم ويعلمونكم، فليس من اللائق ولا من المناسب أن تنسوهم ويمضي عليكم التاريخ وتنسون هؤلاء، لابد أن تضعوا لهم شيء تذكاري، المقصود منها الذكرى فقط، وفائدته أنكم ترون هذا التذكار فيكون منه ماذا؟ تذكير لكم بأولئك الأخيار وأولئك الأفاضل، ويكون هذا التذكار في مكان واضح تمرون به جميعا دائما في أيامكم، وكل ما مررتم تتذكرون هؤلاء، هذه صورة فلان الذي كان يقول لنا كذا ويحثنا على كذا وينهانا على كذا، فتبقى هذه ذكريات جميلة لكم تذكركم بالخير، تذكركم بهؤلاء الأفاضل، تذكركم بالجهود التي بذلوها، تدعون لهم، تترحمون عليهم، ما تنسونهم. ففي خضم المحبة الشديدة والألم لفقد هؤلاء جاء هذا المقترح من الشيطان لهؤلاء، فراق لهم وأعجبهم، قالوا: ليس من المناسب أن ندفنهم وينتهي الأمر، لا، نبقي لهم تذكار ونصب تذكرنا بهم بحيث لا ننساهم، دائما نتذكرهم، نتذكر مواقفهم الجميلة، نتذكر نصحهم، نتذكر دعوتهم، كل ذلك نتذكره بهذه ولهذا المقصود من النصب صورة تذكارية، وهذه يستخف بها كثير من الناس ويرى أنها أمر عادي لما يقال هذه صورة تذكارية وليس المراد منها إلا الذكرى، هذا شخص فاضل ونبيل وله جهود ماذا في لو وضعنا له نصب أو صورة تذكارية تذكرنا بشخصه، ماذا في هذا؟ يعني كثير من الناس يستهين بالأمر. هنا لاحظ الشيطان عنده ب ب ب ب عنده طول نفس في أمر الدعوة، يعني يضع أسس لأزمنة بعيدة، نفسه طويل، يضع يعني أسس لأزمنة بعيدة قد لا يكون نظرته للجيل اللي أمامه، وربما أيضا ليست نظرته للجيل الذي بعدهم، بل ينظر إلى أجيال آتية فيما بعد، فيضع أشياء قد لا تكون شيء مؤثر أو له أثر واضح في الحاضرين الموجودين، ولكن يرمي به إلى أجيال مستقبلة. فالذين في هذا الجيل تجدهم يقولون هذا أمر واضح عندنا ولا يؤثر، ولا يكون الشيطان يريد هؤلاء، وإنما يريد أجيالا قادمة، مخطط يهدم أجيال، مخطط يهدم أجيالا. اقترح عليهم أن يضعوا أنصابا تذكارية لهؤلاء حتى إذا مروا بها تذكروا هؤلاء وتذكروا نصائحهم، تذكروا أخلاقهم، تذكروا دعوتهم، ترحموا عليهم، قال لهم هذا هو الغرض. فعلوا ذلك، وقف عند هذه الخطوة، توقف وانتظر مدة طويلة حتى انتهى هذا الجيل، ولاحظ طول نفسه وصبره في على مخططاته. انتهى هذا الجيل ونسي العلم. أنا أريد أن أقف هنا وأسألكم سؤال، نسي العلم، ما المراد بهذه الكلمة نسي العلم؟ ربما مات العلماء. نعم، العلم مرتبط بالعلماء بالتأكيد. أي نعم، ماشي، يعني نسي العلم. أنا أريد أسأل، ما العلم؟ ما هو العلم الذي نسي؟ المقصود بنسي العلم أي نسي خبر سبب بناء هذه الأنصاب، يعني الناس الجيل الذي بعده لا يعرفون لماذا بنيت. جميل. الآن عندنا قولان ذكرهما أهل العلم، قول يعني أشرت إليه، أشار لي الأخ تركي، وقول أشرت إليها أخ نايل. فعندنا قولان ذكرهما أهل العلم، نسي العلم أي نسي العلم بالتوحيد، نسي العلم بالتوحيد، ونسي العلم بالشرك وخطره وحقيقته، نسي هذا. مثل ما تفضل أخونا تركي، هذا يحصل بفقد العلماء وفقد الدعوة إلى التوحيد وإلى التحذير من الشرك، فيصبح الناس في جهل، فإذا وجد الجهل نبتت هذه الأباطيل وانتشرت وتفشت في الناس، فالعلم هو الذي يميتها والجهل هو الذي يبعثها ويحييها. فنسي العلم أي نسي العلم بالتوحيد والعلم بالشرك، وقلت الدعوة إلى هذا الأمر، فجاء الشيطان لبعث الشرك ونعم. قيل نسي العلم مثل ما تفضل أخونا نايف، نسي العلم أي نسي العلم بسبب بناء هذه الأنصاب، العلم بسبب بناء هذه الأنصاب، يعني هي بنيت لسبب واحد، ما هو؟ تذكرهم هذا هو السبب الذي بنيت لأجله. فترك هؤلاء فترة طويلة إلى أن جاء أجيال نسوا العلم بهذا الأمر، يعني بالسبب الذي لأجله بنيت، وقال لهم هذه إنما بناها أجدادكم وأسلافكم من أجل أنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا، وإذا سألوا بها أعطوا. هذا هو السبب الذي بنوها لأجله، ما لم يبنوها إلا لهذا السبب. فهو انتظر إلى أن نسي السبب، نسي العلم بالسبب الذي هو اقترحه، لما جاء جيل آخر ونسي العلم بهذا السبب، جاء وذكر لهم سببا آخر وأوقعهم في الشرك وعبادتها من دون الله. قولان، الأظهر الأول أن نسي العلم يعني نسي العلم بالتوحيد، ونسي العلم بخطورة الشرك وفشى في الناس الجهل والبصيرة بدين الله, فعند وجود الجهل تنتشر هذه الأمور. هنا أيها الأخوة, أليس من المناسب أن نتنبه إلى حقيقة مهمة جدا نستفيدها من قول ابن عباس ونسي العلم؟ حقيقة مهمة جدا ونسي العلم, معنى أن نسيان العلم والاستهانة به وعدم العناية بدراسته هو سبب الباطل. يجب على الأمة أن تعتني بالعلم, وخاصة علم التوحيد. علم التوحيد, الفقه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, في الفقه الأكبر الذي هو أساس صلاح الأعمال, توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا نسي العلم بالتوحيد والعلم بالشرك, أصبح الباطل يدخل على الناس, والشرك يدخل على الناس, والوثنية تدخل على الناس, والبدع والضلالات تدخل على الناس وتنفق فيهم وتروج عندهم, والسبب أنهم العلم نسي. وأي ناعق ينعق أو صايح يصيح بهم في أمر ولو كان من أبطل الباطل يجد له أتباعا كثر. فهنا دعوة نستفيدها من قول ابن عباس نسي العلم, أهمية العناية بالعلم ولا سيما علم التوحيد, وخاصة هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله, لأنه اعتنى نصحا للأمة فجمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالتوحيد. فينبغي على المسلم أن يكون له نصيب وحظ من قراءة هذا الكتاب المبارك النافع الجامع لأدلة التوحيد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ممكن تكمل لنا كلام ابن عباس؟ طيب. قال ونسي العلم وبعد ذلك انتهى, ثم قال وقال ابن القيم قبل في نفس كلام, قال ونسي العلم, يقول أن ينصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أي حتى هلك أولئك ونسي العلم. لاحظ خطوات الشيطان في هذا الغلو, خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد تكون الخطوة الأولى في هذه السنة والخطوة الثانية عند الشيطان بعد 100 سنة. فلا يخطو الإنسان ولا يقول الإنسان هذه إن شاء الله لا تؤثر علي. لا, فكر في أولادك, في أولادهم, في الأجيال المستقبلة. فقد تكون خطوة الشيطان في هذه السنة والخطوة الثانية بعد 100 سنة, وهذا واضح هنا. قال فلما هلك أولئك, من هم أولئك؟ الإشارة إلى من؟ إلى الذين بنوا هذه الأنصاب من أجل الذكرى. لما هلك أولئك وهلك هذا الجيل, بدأ الشيطان بالخطوة الثانية. ولهذا لاحظ الفرق بين الخطوة الأولى والخطوة الثانية كم, وكانوا أزمانهم أيضا أعمارهم أطول من أعمارنا. فقد تكون الخطوة الأولى في هذه السنة والخطوة الثانية بعد 300 400 500 سنة, ما عنده إشكال, يصبر وينتظر. وهنا أيضا ننتبه, إذا لم تلحظ لضعف علمك وقلة بصيرتك ضررا في المخالفة التي تفعلها أو تستهين بها, فتنبه, قد تكون مخالفة تهلك أجيال فيما بعد, وتكون أنت الذي وضعت البذرة وأنت الذي وضعت نواة الشر. قال فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذن النتيجة التي يريد أن يصل إليها الشيطان هي وهي العبادة, عبادة هذه من دون الله, عبر خطوات تبدأ بالغلو والزيادة فيه إلى أن تعبد من دون الله. نسمع الآن كلام ابن القيم مرة ثانية. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا ابن القيم يلخص لنا مجموع ما أخذه من أقاويل السلف. السلف لهم أقوال كثيرة منقولة في كتب التفسير المأثور, فابن القيم لخص ما قاله غير واحد من السلف. قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم وماذا؟ ثم صوروا تماثيلهم. لاحظ وقعوا في خطوتين من المغالاة. الخطوة الأولى عكفوا على قبورهم، والعكوف هو المكث الطويل، يعني يأتي عند قبره ويعكف، يمكث فترة طويلة يتذكر ويتذكر سيرته ويتذكر أخباره ويبكي عند قبره إلى آخره، أشياء كثيرة. فهذه خطوة. والخطوة الثانية صوروا لهم صور، صوروا لهم صور. هاتان الخطوتان من المغالاة، واحدة تتعلق بالقبور والثانية تتعلق بالتصاوير، هي سبب الشرك. ولهذا مر معنا في حديث سابق قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تصاوير وعكفوا على قبره، ذكر الأمرين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما بعثه ألا تدع قبرا مشيدا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. يؤكد، تأتي أحاديث كثيرة في التأكيد على هذين الأمرين. ولهذا أنا أدعو جميع من يتابع معنا إلى بحث هذا الأمر للفائدة. للشرك مدخلان خطيران جاء بيانهما في نصوص كثيرة. المدخل الأول عكوف على القبور، والمدخل الثاني ماذا؟ التصاوير. وهناك أحاديث عديدة جمعت الأمرين، جمعت الأمرين. ولعل يعني يكون هذا أيضا سؤال نعجل به للأخوان، بعشر أحاديث ولا أقل؟ لا، العشر أثقلنا بها الأخوان، خليها أربع. طيب. ويدخل فيها التي أشرت إليها وهي ثلاثة، ولكن تكون موثقة، تتضمن الأمرين، تتضمن أريد أحاديث تتضمن الأمرين معا، تتضمن. فهما مدخلان للشرك في غاية الخطورة عبر التاريخ، ويجمعهما الغلو، يجمعهما الغلو. فالغلو في الصالحين يفضي إلى هذه النتيجة، والغلو يكون بالعكوف ويكون بالتصاوير، وكل ذلك من وحي الشيطان أعاذنا الله والمسلمين منه. اللهم آمين. وعن عمر نكمل. نعم. يا شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث عظيم جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لاحظ هنا لطف الشيخ وحسن ترتيبه، لعلكم لاحظتم معي ملاحظة. الآية التي صدر بها تتعلق بمن؟ أهل الكتاب، نهاهم الله عن الغلو. وأتبع المصنف الآية، أتبع هذه الآية بالحديث، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني أهل الكتاب أهل الغلو، والذي وقعوا فيه هو غلو باطل، فلا تفعلوا بي مثل ما فعل أولئك بنبيهم، لا تفعلوا بي مثل ما فعل أولئك بنبيهم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى ماذا قالوا في عيسى ابن مريم؟ رفعوه فوق منزلة العبودية، رفعوه فوق منزلة العبودية، وجعلوه ابنا للإله أو إلها، وعبدوه وسألوه وصرفوا له أنواع العبادة. كل ذلك فعله النصارى في عيسى بن مريم. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. حقيقة هذه الجملة عندما تتأملها تجد أنها تعطيك الوسطية والاعتدال في هذا الباب، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، ووسطية واعتدال. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. كيف يكون الاعتدال؟ بتقرير هاتين الحقيقتين والإيمان بهذين الأمرين العظيمين، عبد ورسول. عبد إذا آمنتها وحققت، إذا آمنت بها وحققت الإيمان بها، تكون خرجت عن إيش؟ عن الغلو. وإذا آمنت بكونه رسول وحققت الإيمان بها خرجت عن الجفاء وكنت في الوسطية، ففيه غلو وجفاء، تخرج من الغلو والجفاء بهذه الوسطية المستفادة من قوله عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فالعبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب، هو عبد، فالعبد لا يعبد ولا يعطى أي شيء من خصائص الرب. والرسول لا يعصى ولا يستخف به ولا تنتقص مكانته، بل يطاع ويتبع ويحب ويعرف شأنه وقدره. فإذا عبد الله ورسوله تعطي المسلم الاتزان والاعتدال والخروج من طرفي النقيض الغلو والجفاء. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والثناء. وبعض الناس مع الحب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام ومدحه والثناء عليه يبدأ يعطيه من أوصاف من؟ أوصاف الله، من أوصاف الله سبحانه وتعالى، ويقول أنا ما ما ما ما ما, ما جعلني أقول ذلك إلا حبي الشديد له. حبك الشديد له شيء، وإعطاء خصائص الرب هذا باطل وليس هو من المحبة. ولاحظ، أذكر مرة ثانية بما سبق أنا أشرت إليه وسيأتي عند المصنف، قال ما أحب أكمل أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. تفضل. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث، حديث ابن عباس وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، له مناسبة أو جاء في مناسبة، وهي مناسبة الجمرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس ألقط لي سبع حصيات، فالتقطت له سبع حصيات مثل أو هن حصى الخذف. حصى الخذف معروف بحجمه الصغير. الخذف ما هو؟ الخذف هو أن, أن, أن, أن, أن توضع الحصات الصغيرة على الإبهام مثلا، بهذه الطريقة توضع الحصات الصغيرة هنا ثم يرمى بها. فهنا يعني حصى الخذف هي حصات معروفة، حصات صغيرة بحيث أنها توضع في هذا المكان ويرمى بها. وهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، جاء في الحديث النهي عن الخذف، وقال ماذا؟ إنه لا ينكى العدو ويكسر السن ويفقع العين، ولكنه ليس له فائدة أو أثر في النكاية بالأعداء، ما يفيد، وليس من قبيل أعد لهم ما استطعتم من قوة، فهو لا يفيد ولكنه يضر، يعني قد يفقع العين وقد يكسر السن ويؤثر، فجاء النهي عنه. لكن الشهد أن حصات الخذف معروفة. فلقط له العباس حصيات هن حصى الخذف ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام على يده وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهنا الآن أراهم الحصى وهو واضح أيضا، والفقهاء أيضا بينوه في كتب الأحكام، قالوا حصات الخذف مثل حبة الحمصة، أكبر من حبة الفول بقليل وأصغر من البندقة، يعني شرحوها وقالوا هي الحصات التي لا ليست حجر وليست أيضا قطعة من الرمل صغيرة وإنما حصات صغيرة، يعني شرحوها وبينوا، ومع ذلك لا تجد الالتزام مع التوضيح ومع التحذير، ومع تأتي عند الجمار بعضهم يرمي حذاء أو يرمي حجرا أو يرمي مثلا علبة من علب العصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن الأمر، أتم البيان، قال إياكم والغلو. الغلو متى يأتي الإنسان؟ يأتي في فورة حماسه ورغبته وشدة حرصه، ولكن غير مضبوط بضوابط الشريعة، فيأتي هنا ويقول حصات صغيرة ما تكفي، لا نأخذ حجر أحسن أو بحذاء أفضل. حصات إيش تسوي صغيرة؟ من شدة حرصه ورغبته وغير منضبط بضوابط الشرع يقع في المغالاة. طيب. قال إياكم والغلو، هذا الأمر جاء مخصوصا فيما يتعلق بالجمرات، لكن كما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو شامل للتحذير من كل غلو قولي أو عملي أو اعتقادي. طيب شيخنا الكريم، نعم. أستأذنكم في فصل، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد، ونرحب أيضا بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. أهلا وسهلا. نكمل يا شيخ كلام المصنف. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة ثلاث مرات تكرارها لتأكيد هذا الأمر والتنبيه عليه، وحتى يتنبه الناس لخطورته وليحذروا من هذا السبب الخطير من أسباب الهلاك، فهو ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فهذا التكرار في تأكيد وتنبيه على خطورة الأمر وخطورة التنطع. والتنطع هو المغالاة والتشدد في غير موضع الشدة، التشدد في غير موضع الشدة، يشدد الإنسان على نفسه ويتكلف أمورا ليست من دين الله عز وجل، فهذا كله من أسباب الهلاك. والحق قوام بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير، وإنما قوام بين ذلك، كما قال أحد السلف: الحق حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. هذا هو الحق، ووسطية واعتدال بدون مغالاة وبدون تجاوز وبدون تنطع. ونعلم هنا أن التنطع هو التشديد على النفس في غير موضع الشدة، لأن بعض الناس يفسر التنطع على هواه ويجعل أمور هي من السنن الثابتة والأمور البينة في السنة ويسميها تنطع. أنا بلغني عن أناس يقولون: لماذا نشدد على أنفسنا والدين جاء ليحارب التشدد؟ يقول: لماذا نشدد على أنفسنا نصلي خمس مرات في اليوم والليلة، يكفي في الأسبوع مرتين، ليش التشدد؟ فلو كان فتح الإنسان الأمر على على على هواه، فكل شيء لا يريده من الدين يسميه تشدد، وكل ما لا يروقه من الدين يسميه تشدد. هذا خطأ حقيقة، خطأ ينبغي أن نعي أن هذا من الخطأ الواضح. فالتشدد هو أن بالزيادة عن الدين، أما الدين لا تشدد فيه، الدين وسطية واعتدال ويسر لا تعسير فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستعرض يا شيخ بشكل سريع أجوبة الدرس الماضي. فضل. الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: ذكرت بعض الأدلة نذكر منها قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وقوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أما إجابة السؤال الثاني: معنى هديناهم في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي هداية بيان، وهداية البيان والدلالة يملكها البشر. جميل جدا، شكر الله للأخت فاطمة على هذه الإجابة الوافية السديدة. نعم. هذا السؤال من الأخت سمر من عمان تقول: فضيلة الشيخ، هل تخصيص الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغلو يعني ذلك في أحد البلاد يخصص يوم ووقت يجلس فيه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتقول سؤال آخر: ما المقصود بالحديث الذي ذكر فيه العرابي هكذا تقول اجعل الصلاة كلها لك يا رسول الله؟ أجعل أو أجعل الصلاة كلها لك يا رسول الله. الأخت سمر من عمان لها سؤالان. السؤال الأول تسأل عن إيش؟ يعني يخصص وقت معين. تسأل عن تخصيص وقت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة في الأسبوع أو ساعة في اليوم تكون محددة أو ساعة في الشهر يحدد وقت، سواء يجتمع له أو يفعله الإنسان بمفرده. أهل العلم أهل الفقه بالسنة والدراية بدين الله عز وجل يقولون من خصص فقد شرع، يعني من خصص شيئا لم يخصصه الشارع وقيد أمرا لم يقيده الشارع يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بها في كل وقت وحين، وجاء الحث على الإكثار أو من الإكثار الحث على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها، ولهذا قال فأكثروا فيه من الصلاة علي. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول إني أحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ولكنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي. فهذه الأحبية وهذا التفضيل من الشافعي رحمه الله بناه على ماذا؟ على السنة، لأن السنة جاء فيها الترغيب من الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. فهذا التخصيص بالإكثار في يوم الجمعة وليلتها له مستند، لكن لو جاء شخص وقال نحن نريد أن نخصص يوم السبت فنكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نجتمع على على على الصلاة والسلام عليه، وبعدين قضية الاجتماع بصوت واحد هذا لا دليل عليه، أنكره السلف رحمهم الله إنكارا شديدا، حتى قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الدارمي بسند ثابت لجماعة وجدهم في المسجد قائم عليهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون، فماذا قال لهم؟ قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، لأن هذا العلم الذي عندكم الذي تفعلونه جماعة ما عرفنا عليه الصحابة. طيب. فأنتم إما أنكم فقتم الصحابة أو أنكم أو أنكم جئتم ببدعة. طيب شيخنا الكريم فماذا تفضل؟ استأذنك في فصل عفوا المقاطعة. دكتور إيهاب من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. حضرتك أنا معايا إخوة أفاضل جزاهم الله خير من الصوفية، يعني بيسمعوا حضرتك الحين يعني كده، فحضرتك هم عندهم شبهة بس معينة عايز حضرتك يعني يا ريت تفصلها لهم. هم في نوعين الإخوة هنا، في إخوة بيقولوا يا رسول الله مدد يا رسول الله ونسألك الشفاعة يا رسول الله. طيب ما هو السؤال؟ في إخوة تانيين نوع تاني بيقولوا يعني بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى يقولوا يا رب بحق جاه النبي. النوع إيه؟ بحق جاه النبي يا رب اقضي لنا حاجتنا يعني. نعم طيب خير ان شاء الله. حضرتك انا بقول للاخوه اللي بيقولوا مدد يا رسول الله ان هذا دعاء والدعاء هو عباده وكده، فبيقولوا لا ده احنا هذه ليست عباده، احنا لا نصلي له للرسول ولا نسجد له ولا طيب. نسلم امرنا له دكتور ايهاب ونحن نعلم انه لا يحيي ولا يميت، فاحنا نعم. لا نعبده، احنا بس نطلب منه الشفاعة. اتضحت الفكره دكتور ايهاب، اتضحت الفكره وتسمع لنا التوجيه من الشيخ، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا دكتور ايهاب. تفضل يا شيخ. نواصل مع الجواب الأول. أي نواصل ثم نعود يعني. بإذن الله. يبقى سؤالها الثاني تقول ما المقصود يعني أجعل الصلاة كلها لك يا رسول الله؟ على كل حال السؤال الأول لعله يعني يكون الذي ذكرت فيها، وإن كان فيه بعض الأشياء لكن ما ذكر لعل فيها كفاية إن شاء الله. سؤال الأخت الثاني وأجيب عليه باختصار، كان يحس أن تركي ودها لا الوقت الوقت نعم يسارقنا. فسؤالها تسأل عن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال ما كم أجعل لك من صلاتي ثلثها ربعها، كما جاء في الحديث قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، هكذا جاء في الحديث. المراد بالصلاة هنا، المراد بالصلاة الدعاء، وكان يعني له دعاء مخصص معتني به فيدعو به، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي، يعني الدعاء الذي أنا أدعو به كم أجعل لك منه، هل أجعل الربع، هل أجعل الثلث، فلما قال كلها قال إذن تكفى همك. فهذا فيه فضل الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك. وعلى كل حال عناية المسلم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك، وأيضا العناية بالأذكار التسبيح والتهليل والعناية بالقرآن والعناية بالدعاء الماثور، كل هذا مما ينال به المسلم رفعة الدرجات وعلو المنازل في الدنيا والآخرة. شيخ عبد الرزاق، بقي لدينا دقيقة واحدة، هل يتسنى لكم الإجابة على سؤال الدكتور إيهاب والله أو نرجئه إلى إن كان؟ بس يا أذنوا الإخوان أختصر جدا ما دام في دقيقة يا شيخ. في دقيقة. أولا شكر الله للأخ إيهاب، والدعاء منا مبذول له ولرفقائه أن يفتح الله علينا وعليهم بالحق والهدى، وأن يوفق الجميع للتمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علي وعليهم وأن يبصرنا بدينه وأن يجعلنا من أتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والجواب على سؤال الإخوة يعني يحتاج إلى تفاصيل، فأنا أدعو أخونا إيهاب ورفقائه أن يواصلوا المتابعة معنا في مدارسة هذا الكتاب، ولهم مني الدعوة أيضا مجددا أن يفتح الله علينا وعليهم بالحق والهدى. وإن تيسر وقت للجواب، لأن الجواب باقتضاب ما يمكن بمثل دقيقة واحدة، فلعل يتيسر أو مثلا في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله. ولكني أنا أدعو إيهاب وإخوانه أن يواصلوا معنا، لأن الكتاب كله في التوحيد، ومثل ما رأوا آيات وأحاديث وسنن فيها خير وبركة. ثبت الله الجميع على الحق والهدى، ووفقنا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعاذنا من الشرك ومن الضلال ومن الباطل، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم شكر الله لكم يا شيخنا الكريم وبارك فيكم. فقط تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. مر معنا سؤال في أثناء الحلقة، فالسؤال الثاني، السؤال الأول على الإخوة قيدوه، والسؤال الثاني أريد ثلاث آثار عن السلف في التحذير من الغلو. طيب. أريد ثلاث آثار عن السلف الصالح في التحذير من الغلو. نعم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم الشيخ الكريم. ولكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.